إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى ورتبة دمع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير على حضرة المستمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا ولحد تسعة وفترة صباح الجمعة. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين، وإن شاء الله يكون يوم في كل الخير لكل المصريين. أهلا بكم النهاردة 1 مارس 2019، 24 من جمادة الأخيرة 1440 هجرية، 22 من أمشير 1735 قبطية. يوم الجمعة إن شاء الله يوم مبارك. فقرتنا كتير ومنها حوارنا، وحوار الجمعة النهاردة حوار إحنا بنلمسه، لا إحنا لمسناه بالفعل وشوفناه، بنشوفه في كل وقت. يمكن البعض بيحاول ان هو بينظر الى نصف الكوب الفارغ ولا ينظر للكوب اللي نصفه مملوء. ابن البلد المصري الاصيل الشهم النبيل اللي وقت الشده بيظهر معدنه، بينسى حتى نفسه، بينسى حتى ولاده، بينسى عيلته، ويجري عشان يلبي الندى في أي وقت بالجدعنة والشهامة والأصالة اللي معروف بيها كل مصري. القاهرة تقدم فضائيات، مؤشرات، نسب، أرقام، كل هذا في مصر في أرقام. مصر في أرقام. والآن مع النشرة الإحصائية، مؤشرات وإحصائيات، الاستبعاد من منظومة الدعم السلعي المرحلة الثانية. أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه اعتبارا من شهر مارس عام 2019 سيتم تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية، وهي كالتالي: فاتورة استهلاك كهرباء بأكثر من 650 كيلو وات شهريا، فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا، مصاريف مدارس 30,000 جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل عام 2014 فأحدث، ثم شاغل الوظائف العليا. وفي حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف، سواء بون الصرف للتموين أو الخبز، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع الوزارة، وهو www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يوما بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها. من هنا وبالأرقام يتم تحديد واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، والتي يجب تكاتف مجهودات الدولة المصرية والحكومة والمواطن المصري المخلص لتحقيق هذه المنظومة ورفع العبء على من يستحق بالفعل، ودائما رصد لآخر البيانات، الأرقام، الإحصائيات، ومصر في أرقام. وإلى رقم جديد، مصر في أرقام، في أرقام، مع تحية إزميرالدا أحمد وأدى معزام. برامج الأطفال تقدم شندويلي، موسيقى إسراء ماجد، حكاية قريتها زمان تنفع للخير، عنوان حكاية الجوهرة اللي عملت مشكلة بين اتنين جيران. الجار مشتري بيت جاره، اتفق على السعر واستلم البيت، وبعد كام شهر وهو بيعمل توضيبات في البيت حفر حفرة صغيرة لقى فيها جوهرة. الجوهرة دي لقيتها مدفونة في أحد جدران البيت. سبحان الله، أكيد جد الله يرحمه كان مخبيها في الجدار وهو بيبني البيت. وطبعا أنت ووالدك ما كنتوش تعرفوا سر زي ده. طبعا ما كناش نعرف. أهو الزمان دار والجوهرة رجعت لك تاني، اتفضل. ما أقدرش أتفضل، الجوهرة دلوقتي بقت بتاعتك أنت. بتاعت أنا؟ بتاعتي إزاي؟ دي جوهرة جدك. أيوة، بس أنا بعتلك البيت باللي فيه، وانا اشتريت البيت وحددت سعره على اساس ان مفيش جوهرة فيه. انا اسف جدا، انا مش ممكن اخد حاجة اعتقد ان هي ممكن تكون حرام. وانا كمان مش ممكن اخد حاجة افتكر ان هي ممكن تكون حرام. خلاف من نوع غريب، كل واحد خايف ياخد الجوهرة لحسن يكون اخد حاجة حرام. محدش فيهم طمع في الجوهرة الغالية، مع ان التاني تنزلوا عنها، وقرروا يحتكموا لحكيم القرية. سبحان الله، اول مرة اشوف مشكلة من النوع ده. لكن ايوه، الحل بسيط جدا يا جماعة. انت عندك اولاد؟ عندي بنت واحدة. وانت عندك اولاد؟ عندي ولد وحيد. هايل، يبقى نجوز البنت للواد وتبقى الجواهر بتاعتهم هما الاتنين. البائع والمشتري نفذوا الحل الذكي اللي اقترحه الحكيم. الجوهرة جمعت بين قلبين بعد ما كانت مدفونة في الحيطة سنين، ظهرت للحياة وكانت بداية حياة بين زوجين، حياة كان السبب فيها أمانة الوالدين. يلا أنا وإنتي وإنتي وهي، نعمل إيه؟ نزرع بذرة. تطرح إيه؟ تطرح شجرة. شجرة إيه؟ شجرة إيه؟ شجرة حب. شجرة حب. شجرة حب. يلا نزرع شجرة حب، ترمي فروعها للإنسان، تفرش ظلة يرتاح الشقيان في الظلة، ويعلق على الغصن القلة، ويقدمها للعطشان. بعد دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و إيهاب ناصر، محمود حازم. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. أهلا بحضرات المستمعين، وصباح الجمعة. وموضوعنا زي ما قلناه من شوية عن معدن المصري الأصيل، مش اللي الناس فاكراه بره، لا، المصري ده بينسى نفسه وقت الشدة وبيظهر معدنه الحقيقي. شباب الخير المصري هم نفس الشباب اللي اتهموهم ان هم واقفين بالطوابير امام السفارات بيبحثوا عن فرصة للهجرة، اللي اتهموهم ان هم ما عندهمش صبر للوقوف في طوابير العيش وانابيب البوتاجاز. نفس الوجوه ونفس المصريين دول هم اللي تدفعوا بالمئات امام المستشفيات في طوابير كلنا شفناها، سواء على في السوشيال ميديا او في قنوات التلفزيون، للتبرع بالدم لحادث قطار محطة مصر. فعلا احيانا المحن بتكون منح بتعرفنا مين الناس اللي قدامنا دول. الدعوات بالتبرع بالدم طارت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت كان في دعوات اخرى لإسقاط مصر من جديد، كانت فرصة ان هم يزيفوا الحقائق. دعوات كانت على السوشيال ميديا، بعدها بدقائق كان الشير بالآلاف، كل واحد كان بيشير الدعوة، وكانت النتيجة التوابير اللي احنا شفناها. هم دول المصريين اللي كل المستمعين بيشاركونا وبيقولونا مين هو المصري. مصطفى شرابي، يمكن ده أحدث ما وصل إليه، ده عذرا يعني أنا دايما ببدأ بالكومنتس القديمة، بس يعني هي حالا أمامي. صباح الخير على ابن مصر الأصيل المصري اللي بيبان وقت الشدة، يا رب اجعل مصر أمن وأمان إلى يوم الدين. وكمان من المساهمات اللي عندنا نشوف بقى حاجة قديمة شوية بتاريخ قديم عشان الأصدقاء ما يزعلوش. سارة محمد بيقول الخير، بتقول الخير في أمتي إلى يوم القيامة. أنا فعلا بشوف مواقف كثيرة للجدعنة والشهامة وإغاثة الملهوف في أي وقت وفي أي مكان حتى من غير الشخص ما يطلب، وده معناه الحرفي ابن البلد. بتقول لسه من شوية حوالي الساعة واحدة بالليل حصل حريق ماس كهربي في شقة حد عندنا، تقريبا الناس كلها في المنطقة كانوا موجودين معاهم بيساعدوا، وكل واحد بطريقته بيساعد، كان بيشيل معاه ويروح ويجي. هو ده ابن البلد الأصيل يا سارة، حاجة مش غريبة على المصريين، مش غريبة على المصري ان هو يدافع عن بنت ما يعرفهاش في شارع، حد ممكن يكون ما عندوش نخوة اتعرض ليها بيدافع، وممكن ان هو حتى يخسر حياته بس مش مهم، المهم ان هو يدافع عن بنت بلده. احنا لسه الكلام معانا كتير، بس يلا نسمع اللقاء اللي جاي بعده من تاني نرجع لمساهمات اصدقائنا. بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي بالدنيا كلها، بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي بالدنيا كلها، بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي عندي غالي غالي بلدي، بلدي وحبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي بالدنيا كلها. أماني نادي الجدعنة والأصالة، طبع أصيل في الناس اللي والدها وأمها والدها ووالدتها ربهم صح. اوعى تقولوا ما بقاش في حد كده دلوقتي، لا والله. الدليل الشاب اللي كان بيحاول ينقذ الناس في حادث محطة مصر، لا ده الكلام عن الشاب الجميل ده لسه، ده اتكرم من المحافظ لجدعانته. طبعا هو لما سارع وقام بإنقاذ أكتر من 10 مصابين ما كانش في ذهنه أبدا إنه هو بيبحث عن شهرة أو عن تكريم، لا ده كان طبع فيه، طبعه إن هو يساعد الناس ويقدم كل ما لديه لخدمة أي حد محتاج. سيد أحمد حسين، مصر ولادة على مر العصور وآخر موقف للشباب، وهو بيطفئ النار من المصابين في حادث قطار محطة مصر، لسه كنا بنتكلم عليه. كمان من الرسائل اللي عندنا محمد عبد الحي رشوان، ده طبع الشعب المصري الرجولة وقت الجد والحقيقة، الجدعانة دي علموهن أجدادنا من عصر العصر وكان الاحترام المتبادل. فمثلا لو في حادث أو حريق في قرية لا قدر الله، أهل البلد كلهم بيقوموا ويساعدوا بإطفاء الحريق، أو واجب أي كان هذا الواجب داخل البلد أو خارجها بنقوم به، وهي دي الجدعانة اللي بتنتقل من الجد للابن. وصباح الخير وتحياته من قنا، احنا اللي تحياتنا لكل اهالي قنا رمز الجدعانة، محافظات كلها، كل محافظات مصر رمزها جدعانة شهامة وأصالة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. في سؤال دايما بنتسأله كده، أنا اشتريت سيارة مستعملة يعني برخصة سارية، المفروض أعمل إيه؟ هل لو نقلت ملكية ورحت غيرت الرخصة الضريبة بتاعتي مش هستفيد بيها اللي موجودة في السيارة؟ السيارة لسه قدامها سنتين مثلا في الضريبة، هل أعمل كده ولا تنيني ماشي بالرخصة باسم الملك القديم لغاية ما تنتهي وبعد كده أبقى أروح أغيرها؟ لا، أنا ده إجراء مش مظبوط. خلينا نقول إيه الإجراء المظبوط. الإجراء المظبوط أنت اشتريت سيارة بتنقل ملكيتها، تنقل ملكيتها يعني إيه؟ بأحد وسائل نقل الملكية المعروفة اللي أهمها التوثيق في الشهر العقاري. يبقى بتروح حضرتك تنقل الملكية، المالك بيبيع لك في الشهر العقاري، بتوثق هذا الإجراء وبتاخد شهادة مخالفات. يبقى بيجيب لك بعد طبعا ما تتأكد من السيارة والكلام اللي احنا قلناه قبل كده، السيارة وفحصها والكلام ده تتأكد منه، وبعد كده بتتم هذا الإجراء بالتوثيق في الشهر العقاري، وبيجيب لك شهادة مخالفات حديثة. يبقى كده هو انت مسؤول من تاريخ نقل الملكية ده عن السيارة وعن مخالفاتها. تاخد ده وبتتوجه لإدارة المرور المختصة، بيتم فحص السيارة. ونقطة مهمة جدا يعني تطلبها من المالك، انه يجيب لك صورة بوليسة التأمين السارية. ليه صورة بوليسة التأمين السارية؟ لان بوليسة التأمين بيبقى فيه ليها صورة في ملف السيارة، وبيبقى فيه صورة مع المالك، عشان لما تعمل بوليسة التأمين ما تعملش بوليسة التأمين جديدة، تعمل ملحق بوليسة التأمين بتغيير اسم المالك فقط او رقم السيارة، بتستفيد من البوليسة التأمين القائمة. تروح المرور بيعمل اجراءات الفحص، وما تدفعش ضريبة، بقى بتستفيد من كل مليم في الضريبة السابقة، يعني الضريبة لا تسقط. دمكها سنتين في الضريبة، بتستفيد بهاتين السنتين في الضريبة بتاعتك، ما بتدفعش ضريبة، بتكمل مدة الترخيص القائمة ولكن باسمك، السيارة تكون باسمك، تاخد رخصة باسمك، تبقى السيارة باسم حضرتك بعد ما بتسلم شهادة المخالفات وتعمل إجراءات نقل القيد والملكية، وكده تبقى عملت الإجراء السليم مروريا والسليم قانونا. اشتريت سيارة بتثبت ملكيتك ليها، وبعدين بترخص السيارة باسمك. انما الطرق بقى الاخرى، ان انا خايف الضريبة تضيع، لا الضريبة مش هتضيع، انت بتستفيد بكل قرش في الضريبة. اي اجراء اخر بيبقى له تبعات قدام شوية، لما تيجي تنقل ملكية تلاقي عندك مشاكل اخرى، فده الاجراء المظبوط. ارجو من اخواتنا جميعا اللي بيشتروا سيارات مستعملة يقوموا بهذا الاجراء. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع اطيب امنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات امنة، ودائما دائما تصحابكم بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. مرة تانية احنا لسه بنتكلم عن المصري الاصيل ابن البلد الشهم، اللي بينسى نفسه، بينسى كل شيء، بس بيشوف بس اللي قدامه محتاج ايه ويجري ويلبي الندى. حبك يا عين واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا عين واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب عندنا فوزية أبو علان. بعد ما بتصبح علينا بتقول لنا شعب مصر الأصيل الجميل بأفعاله والجميل بكرمه بيلبي نداء الوطن ويتبرع بالدم لشهداء الوطن، مسلم أو مسيحي، ربنا يبارك فيهم جميعا. وده مش غريب على شعب عارف عنه إن الكرامة والشهامة، الناس الطيبين، ربنا يرحم شهداء الوطن ويشفي مرضانا ومرضانا جميعا. وصباح مليء بالحب والتفاؤل على شعب مصر، صباح كثير صديقتنا العزيزة. كمان من الرسائل اللي عندنا من ساعات طويلة من أول ما كتبت البوست، إسماعيل نادي بيقول ده رسالة حديثة: المصري الأصيل بطبعه مش محتاج دعوات ودايما بيبان وقت الشدائد، ودي جينات موروثة في كل واحد فينا، وده دليل على تحضر ووعي الإنسان المصري الشهم. من الأخبار اللي تسعد وتحزن الواحد لما يقراها في نفس الوقت: مسعف فقد حياته أثناء عمله بمحطة مصر، حيث كان بيأدي مهام عمله كمسعف داخل محطة مصر. خالد محمد عبد المنعم يعني فقد حياته إثر تصادم الحادث. هذا المسعف ابن محافظة الشرقية، عمله كان في نقطة تمركز سيارة الإسعاف بمحطة مصر، ويعني أصيب بحروق في جسده. كان المسعف الشاب تم نقله إلى مستشفى دار الشفاء وتم حجزه في رعاية المركزة ووضع على جهاز التنفس لتلقي العلاج لخطورة حالته، وفارق الحياة متأثرا بحروقه. هذا المسعف فقد حياته من أجل إنقاذ الآخرين. في أجمل من كده؟ والله وخلفت يا بلدي، خلفت صحيح رجالة من أصغر واحد فيهم والأكبرهم شغالة. خلفت صحيح رجالة والأكبرهم شغالة، قارين كل اللي في بالهم، عارفين ايه اللي شغلهم، اوعوا تخلوا قعدهم يسرقوا أحلام أجيالهم. والله وخلفت يا بلدي. من الرسائل اللي عندنا حنان السيد علي: طبعا في ناس كتيرة معدنها ذهب، والناس دي بتبان وقت الشدة والظروف الصعبة، وربنا يكتر من أمثالهم كتير يا حنان. والله حوالينا كل شوية بنكتشف الجميل أكتر وأكتر. الحاج سيد الضوي بيقول بعد صباح الخير من قرية الدبابية الأقصر: احنا عندنا في الصعيد الشهامة والرجولة والجدعنة والأصالة بتظهر وقت الشدائد في الأحزان والأفراح، كله بيقوم ويشارك ويقدم اللي عنده، سواء بزيارة المرضى في المستشفيات أو تقديم يد العون في العزاء أو في الفرح، المساعدة في علاج في العلاج والتبرع بالدم للمحتاج، وده كتير من علامات الأصالة والرجولة والجدعنة في قرى الصعيد. طبعا احنا قلنا يعني كل محافظات مصر بتتسم بهذه الصفات الجميلة. لو جينا على المصريين معروفين بجدعنتهم في كل مكان، ودي سمة بتميز مصر عن الدول الأخرى. شعب شهم وقت الزنقة بينسى نفسه. الشباب اللي كان بيحاول ينقذ الناس في حادث محطة مصر الأليم، يعني زي ما حضراتكم شايفين سمة مشتركة بين كل الكومنتس أو كل التعليقات. الشباب الجميل اللي شفناه، مش بس شباب، دول أطفال ونساء ورجال كبار في السن، كلهم كانوا كل واحد قادر على حاجة بيقدمها. فعلا في المحن بتبان كل صفات الجميلة. أحمد عبد المنعم شلبي بعد التحية بيقول: شعب مصر بيتصف بالشهامة ومعدنه الأصلي بيبان وقت الشدائد، ودائما يؤثر الغير على نفسه عند المرور بأزمة أو حدوث كارثة أو حادث عارض، وخالص تعزينا لكل شعب مصر العظيم ولأهل الشهداء. والله إحنا بنعزي أنفسنا في كل شهداء حادث الأليم. كمان أحمد الرياش بيقول البسطاء من الشعب المصري الجميل، يعني بيضحوا، وشعب جميل فيه صفات جميلة. لو عدنا اتكلمنا عن صفات المصري مش هنخلص أبدا، يعني عاوزين فترات وفترات وفترات. هشام محسوب أبو عمار بيقول بعد صباح الخير على المعدن النفيس والأصيل المصري، بفضل الله راجل من يومه، معروف وقت الشدة وبتعرفه أكتر في الغربة، المصري ابن بلد طول عمره، ربنا يرحم الشهداء ويشفي كل مصاب، وشكرا لكل المصريين. طبعا زي ما أنا قلت، أي حد بيقدم شيء بشهامة ورجولة ونبل أخلاق مش بيبقى منتظر أبدا كلمات شكر ولا ثناء ولا مديح ولا أي شيء من العملية دي خالص. مجدي عبد العاطي بيقول أصحاب المعادن الأصيلة بانوا بيقول باتوا نادري الوجود عكس الماضي القريب. لا مش معاك يا صديقنا. هو بيقول أبرز عامل من العوامل اللي جعلت كتير يتحول المعدن أصيل إلى نقيده هي المصلحة، مصالح اليوم اللي لا يعني هو المسعف اللي توفي وهو بينقذ الآخرين ده كان معدنه إيه. لا أنا مش معاك في هذه النظرة القاتمة الجدعانة والشهامة والأصالة والنبل، نبل الأخلاق موجود، موجود في كل مكان حوالينا. سماح بركات الجدعانة إن المصريين اتبرعوا بالدم ولكن الفساد اللي مال الدنيا. شوفي يا سماح، هو الفساد في كل مكان، احنا بنتكلم عن صفات جينية وراثية في المصريين. كل شيء حلو ووحش موجود، بس خلينا احنا بنتكلم النهاردة عن الجمال، الجمال اللي فينا احنا في قلوبنا في المصريين. احنا لسه مشوارنا طويل، خلونا ان احنا نتكلم عن الإيجابية، الإيجابية اللي هتخلينا ان احنا نكمل المشوار في كل المجالات. محمد أبو الخير كاتب كلمات جميلة عن ابن البلد، ابن البلد أصله الجدعانة والشهامة والمرجلة، أصيل بفنه ومعلمة وقت الشدة يضحي بروحه. كاتب كلام جميل قوي عن ابن بلدي الأصيل. شكرا ليك يا صديقنا. لو قعدنا نتكلم ونعدد صفات المصري ونقول فيه كلام مش هتكفينا قصائد طويلة ليه. شريف البدراوي بعد ما بيصبح علينا من قرية برج النور مركز أجادة أهلية، بيقدم العزاء لأسر ضحايا محطة مصر والدعوات بالشفاء للمصابين. شعب مصر معروف بمعدنه الأصيل بالشهامة والمروءة وقت الشدائد. نحن إيد واحدة، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، هو الدم ما بيفرقش، فصيلة الدم ما بتحددش إذا كان مسلم ولا مسيحي، ولكنها بتنقذ إنسان. برضو الإنسان ده ما يفرقش مسلم أو مسيحي، كلنا دم ووطن واحد. عاشت مصر رغم كيد الأعداء وربنا يحفظها. شكرا يا صديقنا. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى باهلها وبناسها خير، والمسيح ابن مريم يا ما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تخشها، بلدي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وامل وحياة نعيشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي ما حدش جه عليها في اي يوم الا وخسر. بلدي قوي ومستحيل تقع في يوم او تنكسر، بلدي قوي تحيات المستمعين وجولة في عالم الصحف والمواقع. نبتدي بمنشطات جرائدنا. الأهرام بيقول الحكومة تبدأ إجراءات عاجلة لتحقيق الأمن والسلامة بالسكك الحديدية، تشغيل القطارات الكهربائي الكامل وزيادة الاعتمادات المالية. عام يأمر بحبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات منهم سائق القطار. الأخبار، لجنة النقل تجتمع في موقع الحادث والطب الشرعي ينتهي من سحب عينات الدي ان اي. وعي المصريين كشف أكاذيب الإخوان، والجماعة الإرهابية تستغل السوشيال ميديا لتزييف الحقائق ونشر الخوف والقلق. الجمهورية، انطلاق المرحلة الثالثة ل 100 مليون صحة اليوم، ومؤشرات الاقتصاد المصري تقفز صعودا. المركزي، 57 مليار جنيه ارتفاع في ودائع القطاع المصرفي. والتنمية المستدامة أنصفت المرأة، والسعيد بتقول 89 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة سيدات. رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مع وفد المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بأفريقيا، والمجلس يشيد بجهود الرقابة الإدارية. الوفد، إجراءات حكومية مشددة لعدم تكرار حادث محطة مصر. وشاكر بيقول لا تهاون مع أي مقصر ولا خروج لجرار أو قطار دون التأكد من سلامته. الدستور، حديث العقل في معركة الوعي، إنهم يستهدفون الدولة المصرية. ومن عناويننا، عبد العال، التعديلات الدستورية قد تطرأ عليها التغيرات خلال المناقشات، والإعلام يواجه تحديات كثيرة وعلى مؤسساته تطوير أدائها. دكتور محمد شاكر، المكلف بتسيير أعمال وزارة النقل، انتظام حركة القطارات وإجراءات مشددة لتطبيق معايير السلامة والتحفظ على السائق وزميله مع عرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات. وزيرة الصحة، تخصيص رقم 137 خط ساخن للاطمئنان والاستفسار عن مصابي حادث محطة مصر. من يرغب في الاطمئنان والاستفسار عن أي مصاب في حادث محطة مصر عليه الاتصال بالرقم الساخن 137. مد مهلة تقديم إقرارات القيمة المضافة لبعد غد. تحقيقات الجمعة، الصفحة 7 بالأهرام، العنصر البشري بحوادث القطارات في قفص الاتهام، ورئيس النقابة العامة، حادث محطة مصر فردي سببه إهمال تعليمات التشغيل. أجهزة الأمن ترصد مخطط الإخوان لاستغلال حادث محطة مصر. وتوادرس بابا الإسكندرية وتريارك الكرازة المرقصية، مصر تخطت السنوات الصعبة. برلمانيون من 16 دولة يبحثون في مصر قضية الإرهابيين الأجانب، ورئيس ألبانيا يزور قناة السويس ومشروع الأنفاق. اليوم، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة، في المبادرة التاريخية لأكبر مسحة في العالم، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. المرحلة تستمر شهرين، تنتهي آخر إبريل في محافظات الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الوادي الجديد، المنيا وقنا. مدبولي، يتابع أعمال لجنة حل مشكلات مستثمري مطروح. المركزي، 3.8 تريليون جنيه إجمالي ودائع البنوك بنهاية ديسمبر. اتفاقية مع العمل الدولية لدعم وظائف لائقة للشباب، ووزير الإسكان، خطة لترشيد استهلاك المياه والتوسع في إنشاء محطات التحلية. لمجابهة الفساد والحد من الكوارث الرقابة الذاتية الوعاء الحافظ للأمة. وعلماء الدين بيقولوا الضمائر الحية تدفع الأمة للتقدم وغرسها في النشء ضرورة. ترجمة الفتاوى ومعاني القرآن للغة السواحلية لنشر صحيح الدين. وزير التموين: لا حرمان لمواطن يستحق الدعم. وبدء المرحلة الثانية لتنقية البطاقات، وسيتم نشر أسماء المستبعدين على موقع الوزارة، وموقع الوزارة www.tamwin.eg. على موقع الوزارة سيتم نشر أسماء المستبعدين والحذف مع منحهم 15 مهلة تظلم. ومن أسباب الحذف: من يستهلك محمول أكثر من 800 جنيه في الشهر، أو من لديه مصاريف مدارس في الفرد الواحد في الأسرة أكثر من 30,000 جنيه، أو لديه سيارات فارهة أو موديل أحدث من 2014، أو استهلاك كهرباء بيزيد عن 1,000 كيلو وات. فاروق جويدة، صفحة 13 بالأهرام، هوامش حرة: لماذا تدفع مصر وحدها ضريبة الإرهاب؟ أما ما قال علاء ثابت، صفحة 5 بالأهرام: قمة التلاقي العربي الأوروبي. البحوث الإسلامية تحذر الشباب من الأفكار المتطرفة، واليوم انتخابات نقابة الصحفيين. مرة تانية نعود لحادث قطار محطة مصر الذي كشف عورة الإرهابية. المصريون لقنوا الجماعة درس في الوطنية وفضحوا أبواقها الكاذبة. المرتزقة دعوا لثورة في الميادين، فخرجت طوابير الشباب للتبرع بالدماء. كتائب الكذب استهدفوا الدولة فانكشفت نواياهم الكارهة للوطن. القتلة تاجروا بآلام الشعب ففشلوا في تزييف الوعي. علماء النفس والاجتماع بيقول المصريون محصنون ضد الأكاذيب، والخبراء السياسيون بيقولوا الجماعة فقدت قدرتها على الحشد والتنظيم في ورطة. خبراء النقل بيقدموا رشدة لعلاج الأزمات: السكك الحديدية، منها تطوير المنظومة الإلكترونية، تأهيل العنصر البشري، وإشراك القطاع الخاص. أيضا في عندنا خبر عن الإفراج عن 620 من نزلاء السجون، واستحداث دائرة اليوم الواحد للفصل السريع في الطعون. ونكمل أخبارنا وعناويننا بعد أن نتعرف على حالة طقس اليوم من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. يا رب يكون يوم خير على كل من يستمع إلينا الآن، وطمنينا عن حالة الجو. هو طبعا بعد ما شهدنا أمس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على معظم المناطق، وأدى لإحساسنا بمزيد من انخفاض الحرارة وبرودة الطقس، وأيضا كان في سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة. اليوم نقدر نقول إن في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن ما زالت أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. أيضا تعود الشبورة المائية للتكون في الصباح الباكر، خصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وهيكون فيه هدوء في سرعات الرياح مقارنة بأمس إن شاء الله. أيضا هيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وهيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا اليوم إن شاء الله. بداية من غدا السبت هيكون في ارتفاع طفيف في الحرارة، وهيكون تدريجي، يعني السبت والحد إن شاء الله هنعود للمعدلات الطبيعية، لكن يوم الحد احتمال يكون فيه نشاط رياح مرة أخرى ورمال وأتربة ومطرة مرة أخرى. طب هذه الحملة أو هذه الموجة اللي حضرتك قلتي عليها من يوم الحد ممكن تستمر قد إيه؟ يعني حتى الآن هو يوم الأحد القادم فقط إن شاء الله، وطبعا إحنا معاكم كل يوم بنطمنكم على كل جديد. طيب حضرتك قلنا درجات الحرارة العظمى والصغرى. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 16 درجة والصغرى 9 درجات، شبين يكون وطنطا 17 درجة والصغرى 10 درجات، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 17 ل 18 درجة والصغرى 10 درجات، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 من 19 ل 20 والصغرى 10 درجات. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر بشكرك وصباحك خير. صباح الخير عليكم وعلى كل الساده المستمعين. شكرا. جميله وفريقه وحبك يا بلدي بيجري في دمانا ويكبر معانا دقيقه بدقيقه عشانك يا بلدي عشانك عشانك يا بلدي يا قمر الليالي غني عليني فداك يا بلدي نقدم حياتنا يا أحلى حكاياتنا سكنة علينا عشانك يا بلدي وعشان أهل بلدي نضحي ونفدي ترابك يا زينة عشانك يا بلدي عشانك. ومن مساهمات مستمعينا على صفحتنا 107.4 FM مساهمات كل الأصدقاء الحقيقة بيكلموا عن معدن المصري الأصيل ابن البلد اللي صفاته وراثية جينات جميلة جدا. في سيد حسن سيد بيقول جدعنة ولاد بلدي وشامتهم معروفة بيشهد لها التاريخ، على سبيل المثال للحصر بيقول بتذكر أيام انتصارات حرب 73 وسط البلد شارع فؤاد، كنت راكب أتوبيس وإذا بالسائق يقف بجانب أحد الجنود جنود الجيش وقايل له رايح فين يا بطل. صورة كانت جميلة قوي مش قادر أنه ينساها. بيقول جدعنة مصر وأبناء مصر بشكرك يا صديقنا. كمان بروفايل بعنوان اللهم أعزنا بالإسلام بيقول إحنا المصريين مشهورين بالجدعنة والشهامة في كل مكان بدليل وفاة المسعف في حادث القطار، كان في قلب الحدث ما خافش من النار ودخل المصابين وأصيب رحمة الله عليه، ربنا يحفظ شعب مصر بشهامته وجدعنته. بشكر صاحب أو صاحبة الحساب. صالح الفاضل بيقول أيقونة الشجاعة تأتي بعد أيقونة حب الوطن فنلبي النداء أينما كان، نحن شعب والحمد لله شجاعة وطنية ويمكن أجمل مما تتصورون. شكرا لك يا صديقنا. ما انت شايل مصر جوه حباب عيونك، ما يهمنيش لون بدلتك وحتى لونك، شعبك اصيل ومستحيل شعبك يخونك، راجل وقد المسؤولية والضغوط، واحلفت بالله العظيم وبعلى صوت ان اللي الجيش ولا قوة شرطة، هي قوة شعب. من تاني نرجع لعناويننا اللي ما كملناهاش. التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة ل 85 جنيه بالمجمعات، ووزير الري يبحث بدء تطبيق كارت الفلاح، تشغيل وحدة الرعاية الجديدة بمستشفى القناة، تسليم عقود تقنين أملاك الدولة بأسيوط، وكفر الشيخ مراقبة بالكاميرات، وإنشاء 72 مدرسة. وخبر جميل، 4 مدارس في الإسكندرية بالجهود الذاتية. لجنة لتجميل وتطوير الميادين بالمينيا. منها لألف جنيه لأفضل عامل في مسابقة أسبوعية بالوحدات المحلية ببني سويف. يعني كل أسبوع حيفوز أفضل عامل في الوحدات المحلية، حيفوز بألف جنيه. يلا ورينا الهمم. ما كانت الخدمات التموينية ببورسعيد. وفي ملف على صفحة 7 بالجمهورية عن الأوتوبيسات الذكية اللي هي وسيلة نقل المستقبل، جوجل شريك السائق في القيادة، و42 مليون جنيه لدخول الخدمة بالقاهرة الجديدة. الخدمة في الشروق إضافة لفكرة ناجحة، والركوب مجانا للترويج وتدوين الملاحظات. 5 خطوط و20 أوتوبيس تغطي 80% من الكثافة، وأكتوبر نقطة الانطلاق والتجربة تحت التقييم ودراسة تذكرة اليوم الواحد، والاستعانة بسيارات الفان للخدمات الخاصة. مصر الخير، مبادرة لفك كرب 2000 غارمة. حملات مكثفة لعودة الانضباط بشارع الصحافة، وإطلاق أسماء الشهداء على المدارس. أيضا من أخبارنا، تؤكد وزارة التموين، وإحنا بنرجع للخبر ده لأنه هو خبر مهم، بتؤكد وزارة التموين استمرار استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأكثر احتياجا، تأثير الجو. تؤكد وزارة التموين استمرار استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتضم مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال الترحيل والعمالة الموسمية والحرفيين وأصحاب الدخول الضئيلة، وذلك بموجب بحث اجتماعي، مع استمرار استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي وبدل التالف والفاقد بجميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية. وزارة العدل تقرر إنشاء مقرين جديدين للتوثيق بمنطقتي السادس من أكتوبر ومنشيت البكري بمكتبي البريد في المنطقتين. وجهاز حماية المستهلك يؤكد تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يوم ل 30 يوم وفقا للقانون الجديد، واللي بيعطي المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شبه عيب خلال 30 يوم، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني اللي بتصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذلك فترة الضمان الممنوحة من الشركة المنتجة أو المستوردة. إذن جهاز حماية المستهلك بيؤكد تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يوم ل 30 يوم. عليك الحفاظ بحقك يا عزيزي المستمع. وزارة الإسكان تواصل تلقي استفسارات حاجزي الإعلان 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعي على الخطوط الساخنة، أرقام 11 88 57 77 أو 59 99.

أحمد رسلان بيقول صباح الخير على شهامة الشعب المصري الأصيل، المعدن المصري سواء رجل أو سيدة، النيل رواهم بخيره. شكرا ليك يا صديقنا. زكريا المنشاوي بيقول بعد صباح الخير كل مصري جدع، ثانيا خالص التعازي في الشهداء، ثالثا ابن البلد المصري الأصيل معدنه بيظهر في الأحزان وتلاقيه واقف وقفة الرجالة الأقوياء، واعلموا أن أغلب المصريين ولاد جدعان. والله إحنا عارفين ومتأكدين فعلا كل المصريين يعني في دمهم، في دمهم بنلاقي هذه الجينات الوراثية. محمود مرغني بيقول بيتكلم عن الإهمال اللي بيعاني منه مرفق السكك الحديدية، وبيترحم على الشهداء وبيتمنى الشفاء للمصابين. بشكرك يا صديقنا. حسن عز بيقول العامل البشري مهم، لأن السائق أو العامل لا يشعر بمسؤوليته تجاه الركاب، وحتى لو كانت المعدات متواضعة فالصيانة الدورية مع الإحلال والاستبدال المخطط بيكون أفضل البدائل. وبنشكرك على رسالتك. أيضا من المساهمات اللي لدينا محمود الخضري بيقول بعد صباح الخير كان التفاف الشعب حول الزعيم جمال عبد الناصر رافضا للتنحي ورافضا للهزيمة، ونزول الشعب في 30/6 رافضا لحكم الإخوان من أبرز مظاهر المعدن الأصيل للشعب المصري. بشكرك يا صديقنا على رسالتك. ايدي في ايدك يا ابني يا اخويا يا صاحبي يا جاري، انا مش عايزك مني تتوه، عمر الكره ما يبني وطن، اللي بيبني اي وطن ناس بيحبوه. احنا زمان على الجبهة نزفنا، ويا ما في عز الجرح عزفنا، ويا ما احتد ما بيننا خلافنا، بس في مصر اتربينا وتعلمنا ان الاخ لا يمكن ابدا يقتل اخوه. يلا يا مسلم قوم اتوضى وصلي وسبح، وادعي لمصر تعيش وتعيش، واقرا الفاتحه لكل الشهداء من صورنا من اولادنا شرطه وجيش، وادعو الام الله يصبرها، وادعو لزوجته تبرد نارها، والاولاد يقولوا لهم بابا ميت راجل مات علشان يحميني وهو ما يعرفنيش. وانت يا كل مسيحي في ديرك هات انجيلك وحياة العذراء والنور، تفضل ابن مسيحي ومسلم ايد واحدة للي في قلبه لمصر شروق، نفضل جامع جنب الدير وبنتمنى لبعض الخير. لازم يعرف كل الخونة وقت الحرب ما بنقبلش تكون رجعتنا غير بعبور. من مشاركات مستمعينا الكرام، منال الشعراوي بتقول صفتا المروءة والكرم لو اجتمعتا في شخص واحد يكون الكمال كله، وإن كان الكمال لله وحده، فقد استفاق مقسم الأرزاق. فتحية لكل شخص نبيل ساعد في إنقاذ مكروب مبتلى. صباح المروءة. وبتذكر بعض الكلمات والأشعار الجميلة لحافظ إبراهيم، بتقول وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. بشكرك يا صديقتنا الجميلة منال، بشكرك عليها. عادل راغب الطحاوي بيقول طبعا أنا ما أقدرش أتأخر عن خدمة بلدي وقت ما تنادي علي أو أراها في حاجة إلي، بلبي الندى وأشوفها عاوزة إيه، وبكل ما عندي من خبرات وتضحيات أنقذها. وبشكرك على رسالتك ومساهمتك معانا. عيد فتحي بيقول مصر بخير مهما دار عليها الزمان، أهلها طيبين باستثناء القلة القليلة أصحاب الفكر الشيطاني المتطرف. وتحيا مصر دايما إن شاء الله بعون الله وحماية رب العالمين. مصر تحيا مصر.

أشرف سيد العقيلي بيقول بعد صباح الخير وتقديم التعازي والتمنيات بالشفاء للمصابين. الجدعانة ليها ناسها الشرفاء وقت الشدة، معدن المصري، ابن البلد، خير أجناد الأرض، رجال في كل المواقف الصعبة، هي دي مصر وتحيا مصر. بشكرك صديقنا فاطمة راشد. ابن البلد هو اللي بيتحمل المصاب وما بيستغلش الظروف السيئة لأعمال دنيئة، وصباح الفل والجدعانة. صباح الخير يا فاطمة. إيمان السقعان بتقول بعد ما بتأدي التعازي والتمنيات بالشفاء، أنا شفت في حادث مصر ثلاث نوعيات من الناس، شاب واقف بيتصور سيلفي والخلفية للقطار المحترق، وآخرون بيتزحموا للتبرع بالدم، واثنين من الشباب ربنا يبارك في أعمارهم أنقذوا ناس كتير على قدر ما ربنا وفقهم. في النهاية بقول كلمة واحدة، ستظل مصر بخير بولادها اللي كلهم شهامة، ولا ننسى المسعف اللي ضحى بنفسه لإسعاف المصابين. بشكرك صديقتنا إيمان. بس هم ما نقدرش نقول اتنين بس، هم من الشباب، ده كان فيه كتير جدا من شبابنا، والبركة في الشباب زي ما بيقولوا. إبراهيم شوقي حجر بيقول الجينات المصرية لها طبيعة خاصة لا مثيل لها بين بني البشر، وقد شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء، وكل من حاول أعداء المصريين عبر الزمان تأكد لهم رغم عشقهم وحبهم للحياة فأنهم لا يهبون الموت عندما يتعرض وطنهم للخطر، بتلاقيهم أنهم بيتدخلوا لإنقاذ البعض حتى ولم يكن لهم سابق معرفة. فهذه هي طبيعة المصريين في كل زمان وفي كل مكان، الفطرة الإنسانية الغالبة، ما احنا قلنا أنها فعلا جينات وراثية في نفوس المصريين ومكنون المصري. السيد أبو الشماندي، لو تكلمنا عن الجدعانة في الشعب المصري، بلدنا كلها عندهم نخوة ورجولة وجدعانة من أيام الفراعنة، ما ننساش دور المرأة المصرية والفتاة المصرية، أمثال كتيرة، ذكرات تاريخ، ولاد وسيدات طبعا ربنا يبارك فيهم، تحياتنا لكل من هم في محافظتها. شريف رياض بيقول ربنا يصبر أهالي المتوفين ويشفي المصابين، دايما وسط الألام والدموع بينبع الألم، بينبع الأمل والحب، ربنا معنا ومع وطننا العزيز، أمين يا رب العالمين. صباح الخير، أنا الحاجة هانم. ابن بلدي هو الإنسان الشهم المصري الأصيل، مفيش زيه. ابن بلدي أنا بروح وآجي لأي مكان، أنا لوحدي في وسيلة مواصلات بركبها، مش معايا أي سيدة من الركاب، بكون مطمنة على نفسي لأني واثقة في ابن بلدي اللي قاعد بجواري في وسيلة المواصلات. مصر وشعبها وشبابها هيفضلوا بخير إلى قيام الساعة، ولكم مني أجمل باقة ورد. وإحنا كمان باقة ورد ليكي حاجة هانم، ولكل أهالي البليانة سوهاج، أهلا بيكي. رجب أبو محمد بيقول خير ما قيل عن مصر والمصريين ما قاله مصطفى كامل، لو لم أكن مصريا لتمنيت أن أكون مصريا. وبيقول كلنا مصريين على قلب رجل واحد ضد الفساد والإهمال. بس هي لا ودت صديقنا رجب على ما أتذكر يعني. بشكرك. مجدي عبد العاطي بيقول بداية تحية إلى المخلص الوفي الشاب محمد اللي انطلق بدوافعه الإنسانية لإنقاذ الأبرياء بالحادث الأليم. أما عن أصحاب المعادن الأصيلة فباتوا نادري الوجود. انت بعت رسالة تانية، يعني المصري جميل، لو كان صادفك نوايا غير كده فدي لكل قاعدة شواذ، بس خلينا احنا ننظر الى القاعدة. بشكرك على رسالتك التانية. حسن عز بعد صباح الخير بيقول الواحد بيكون ممتن وقلبه سعيد جدا من الفرح لما بيشوف شباب بيأخذ بيد مسن أو مسنة أو طفل ليعبر به الطريق، فما بالك بوقت الشدائد والمحن. والله والله شفت أمين شرطة بيوقف العربيات عشان يهد كبيرة في السن، ربنا يبارك له. ده أصل المصري وطبيعة المصري. بشكرك يا صديقنا على رسالتك. أحمد هيبة بيقول المصري هيفضل أصيل شهم، لازم يكون في حساب لكل مقصر. ما كل جرايدنا بتقول إن في حساب وحيكون في حساب عسير، والنائب العام أمر فعلا بالقبض على 6 متهمين من بينهم السائق، ويعني هنشوف الموضوع هيوصل لإيه. لا تهاون مع مقصر زي ما كل الجرايد قالت في عناوينها ومنشطتها. كمان من الرسائل اللي عندنا زين أبو صالح بيقول ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، من عاشق لتراب مصر، رجال في رباط إلى يوم القيامة إن شاء الله، زي ما بيجيء في كل الأحاديث النبوية. صابر محمود بيقول ابن البلد الأصيل اللي بيكون وقت الشدة مع أخي، وده كلام ووصية من زمان، من أول تعليم ديننا الحنيف الإيثار، حتى ولو أنت محتاج لازم نساعد بعض، والكل بيحاول أن يتكاتف يد واحدة. شكرا ليك يا صديقنا. الساجدة لله، التعازي لجميع أهالي ضحايا محطة مصر، ربنا يرحمهم، والدعاء للمصابين. وبتشكرنا إحنا اللي بنشكرك يا صديقتنا. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون. رجب أبو محمد، وهي رسالة تانية. زي ما أنا قلت لك يا صديقنا رجب، هو القول اللي أنت قلته واستشهدت به لمصطفى كامل، هو لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. شكرا ليك، وشكرا للرسالة الأخرى اللي بيقول المصري هيفضل مصري، النيل رواه والخير جواه، الشهامة طبعه والجدعانة صفته، والمروءة دي فطرته، والكرم بيتولد بيه، أنا مصري وأفتخر. طبعا الواحد بيفتخر والله ان هو مصري الى ابد الابدين ان شاء الله. السعيد شافون بيصبح علينا وبيترحم على كل شهيد، وبيقول ربنا يحمي مصر وشعبها من كل شر. اصل المصري ومعدنه موجود في وقت الشدة والشهامة والجدعانة، سمة من سماته. وبرضه بيردد تاني قول الزعيم مصطفى كامل، لو لم اكن مصرية. بشكركم جدا، وبشكر ماما توتا اللي بتصبح علينا وبتقول انا حزين قوي بس ما بقولش إلا ما يرضي الله، تحيا مصر. شكرا ليك يا ماما توتا، وأهلا وسهلا بيكي. ماهر عبد الله زكي بعد صباح الخير على فريق العمل، بيحيينا من رياض السعودية. وأحب أضيف المصري معدنه أصيل وبيظهر وقت الشدائد والأزمات، والمصريين سطروا أروع ملحمة في التاريخ في حادث محطة مصر، ونحن أبناء مصر في الخارج فخورين جدا بأننا مصريين. ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها ويرحم شهدائنا يا رب. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، واسمي أحلالي ساعة ما أقول يا تحيات من ولاء حمدي وولاء محمد وأبو أحمد وأحمد نجم وأحمد صالح والسيد رشدي، كلهم دعوات لمصر. ربنا يحفظ مصر، أمين يا رب العالمين، يحفظها وهي محفوظة إلى يوم الدين إن شاء الله. ونهلة صالح بتقول وقت الشدة والمصريين معروفين من زمان بالشهامة والمروءة، كل التحية والاحترام لكل من ساهم وساعد في إنقاذ المصابين، ربنا يحمي مصر. ودكتور عبد الجابر بعد التحية حيفضل كل مصري النيل رواق والخير جواه، الشهامة طبع والجدعانة صفته، بشكرك يا صديقنا. ومتر علي أحمد النجار من سوهاج مراغة بيدعو لكل المصابين بالشفاء العاجل إن شاء الله، دعوتنا لكل المصريين إن شاء الله. يلا نسمع أخبار خفيفة من تاني، نرجع لمساهمتنا لو كان في حاجة لم أذكرها. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا. سماء الأقصر تتزين ب30 منطاد، حيث تزينت أمس سماء الأقصر بالبالونات الهوائية اللي بلغت حوالي 30، وعلى متنها 550 سائح وسائحة بجنسيات مختلفة. مسؤول بإحدى شركات المنطاد بالأقصر قال المصري المسؤول عن قيادة رحلة المنطاد السياحي أصبح يمتلك قدرة متطورة من الخبرات اللي بتؤهله لإدارة الرحلة في أي موقع وسط أي ظروف مناخية. أيضا قال مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في رحلات المنطاد بفضل استقرار الأحوال الجوية بالأقصر ووفرة المناظر الطبيعية الجاذبة. المتحف الكبير يستقبل 249 قطعة جديدة. العثور على عمود أثري خلال أعمال حفر بكفر الشيخ. محافظ الأقصر يكرم منار عبد الرحمن لأمانتها، حيث أعادت حقيبة إلى سائحة من الإكوادور بداخل عمولات بتعادل 22,000 جنيه. وفد سياحي من بلغاريا وإيطاليا يزور المناطق الأثرية بالمنيا للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. مدير إدارة السياحة بالمنيا قال المحافظة بتضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة، منها منطقة أثار تل العمرنة بمركز دير مواس، منطقة أثار الأشمونين شمال غرب ملاوي، منطقة أثار بني حسن جنوب مدينة المنيا، وبتضم 39 مقبرة بتعود لعهد الدولة الوسطى وتضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ومنطقة أثار البهنسة، وهي مدينة أثرية عثر فيها على الكثير من البريات وكثير كثير كثير من المناطق الأثرية كلها في محافظة المنيا. أيضا من أخبارنا خط طيران جديد بين أبو ظبي والإسكندرية، ومحافظ المنوفية بيكرم وليد لتقدير البطولي في إنقاذ المصابين في حادث محطة مصر، ومهرجان شرم الشيخ السينمائي ينطلق غدا، وأغنية سعاد حسني من فرنسا مفاجأة الافتتاح. ختام ملتقى الرسوم المتحركة اليوم، مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة ينقذ فلبينيا من الغرق، ومحمد منير يخصص نسبة من دخل حفلته لصالح بنوك الدم ومستشفى الحروق. أخبرنا الرياضية، صلاح المتألق لقب الدوري الإنجليزي أهم من الجوائز الفردية، لمسات صلاح الرائعة تتكلم دائما قبل أهدافه، ومدرب ليفربول بيقول أداء مو لا يصدق. الزمالك اليوم في أنغولا استعدادا لمواجهة بيترو إتلتيكو في الكونفدرالية، والإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة الفريق الجزائري غدا في دوري أبطال أفريقيا. رسميا عودة سباق مصر الدولي للدراجات وإقامته في الأقصر وأسوان، النسخة 49 ستقام في الفترة من 21 ل 26 مارس. وزير الشباب والرياضة بيقول سنشارك في أولمبياد 2020 بطوكيو و 2024 لحصد الميداليات وليس للتشريف. بعد تحديد موعد لقاء مصر والنيجر 23 مارس الحالي في لقاء ختام مباريات المجموعة العاشرة لتصفية كأس الأمم، المدير الفني للفرنسا يضع برنامج المنتخب في المرحلة قبل الأخيرة استعدادا للأمم الأفريقية. والأهلي يبدأ أولى خطوات إنشاء أكاديمية الكرة في أفريقيا. على موجة البرنامج العام ودراما البرنامج العام النهاردة أول مارس، ولدينا أعمال درامية كثيرة. ساعة 5:15 لست واحدة، قصة يوسف السباعي وإخراج وإعداد محمد علي، والبطولة جمال سليمان، نضال الشافعي، منا فضالي، أحمد صيام، والمخرج محمد لطفي. الموعد الساعة 5:15. الساعة 7:15 حكايات الشهيد، تأليف دكتور وليد برهان وإخراج محمود محجوب، والبطولة طارق دسوقي، مديحة حمدي، محمد عبد الجواد، والموعد الساعة 7:15 حكايات الشهيد. الساعة 11:30 من سهرتنا إنها أمي مع المخرج حسين عثمان، مع أمينة رزق، أشرف عبد الغفور، عبد العزيز أبو الليل، زيزي مصطفى، وفهمي الخولي، والموعد زي ما قلنا الساعة 11:30. اتناشر إلا ربع الأوتار الموسيقية مع نزل الدسوقي، والساعة 12:15 حوارات مع التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، ومعنا الكاتب الصحفي محمود بكري يتحدث عن الكثير من التقات في حياته منذ الطفولة وحتى أن وصل إلى عالم الشهرة في الكتابة. شكرا لكم مستمعينا، ولا تنسوا لقاء المنوعات الدرامية في 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. سهرة سعيدة نتمناها لكم مع كل فقرة من فقرتنا. غدا لقاء جديد. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. يقول الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء. حضرتك حتى المصري القديم يعني عندما كان يناجي ربه فإنه كان يقول: إنني لم ألوث مياه النيل، وكان يعتبر أن هذا دعاء هو دعاء الخلاص والدخول إلى الجنة. فقد إيه بيدي قداسة لنهر النيل، وقد إيه بيدي قداسة للمياه. جزء كبير جدا من الأمراض بتاعتنا مرتبطة بعدم نقاوة المياه. نقاوة المياه ده جزء أساسي للحياة، ومصر هبة النيل، هبة النيل بالمية بتاعته، هبة النيل بالحضارة اللي نشأت على ضفاف النيل. وإحنا لو ما قدرناش نحافظ على مية النيل والمية عموما، يعني هنبقى داخلين في مواجهة، يعني مش بس فقط يعني فقر مائي، لا ده في فقر مائي وفي فقر مرضي وفقر اقتصادي. فالنيل ومية النيل والمية في مصر عموما هي أهم مصدر لغناء مصر. دكتور عصام عزوز، استشاري أمراض الكبد وجهاز الهضم. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاش. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا. شكرا لكل من ساهم معنا في هذه الفترة، وشكرا وعذرا لمن لم يعني أقرأ مساهمته: محمد الفشني وفتحي سعد وأحمد على الصفحة، ومحمد طاهر ودكتور أيمن شبكة والسيد أبو الشمندي وحسن بغدادي. شكرا لكم جميعا، ودائما نلتقي في صباح الجمعة على خير. شكرا فريق العمل: أماني هلال مهندسة الصوت، ومخرجة اللقاء داليا محمود. في انتظاركم الجمعة القادمة إيمان عبد الحليم، أهلا بها في فترتنا القادمة. مروة أمين إن شاء الله تقدر تسعدكم. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، انطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح. سينا حي على الفلاح. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا.